زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله كله. هكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ختام أحد، فالحمد لله في السراء، والحمد لله في الضراء، والحمد لله عند أخبار النصر، والحمد لله عند أخبار المصائب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالحمد لله في الأولى وفي الآخرة، والحمد لله على كل حال وفي كل حال، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نحمد الله تعالى على نعمة هذه المجالس وهذه السلاسل، ونعمة الأمن والأمان الذي لا زلنا فيه، ونسأل الله تعالى أن يعم بلاد المسلمين، وأن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين، وأن يؤمن أهلنا وإخواننا في كل بلاد المسلمين، لا سيما في فلسطين وفي غزة الحبيبة. نسأل الله أن يؤمن أهلها، نسأل الله أن يؤمن الرجال والنساء والأطفال والكبار والصغار. هذه النعمة، نعمة الأمن التي نحظى بها الآن، تركت أهلك في البيت أنت الآن، وجئت من بيتك إلى بيت الله جل جلاله مشيا على الأقدام أو بسيارتك، لأنك تشعر بنعمة الأمن. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستفادة من هذه النعمة، لأنه إذا فقدت هذه النعمة فلن يستطيع المرء على يعني تحصيل هذه المجالس. فهذا وقت العدة، الآن أنتم في وقت العدة، عدة الإيمان. عندما جاء البلاء على أهلنا في غزة الحبيبة كانوا يستفيدون من كل لحظة أمن حتى يعدون الإيمان لهذه اللحظات. طبعا حتى في وقت المصائب والنوازل والبلايا كذلك يمكنك أن تحصل الإيمان، لكن يختلف عن هذا الترتيب. فهذا ترتيب الأمن، هذا الترتيب ترتيب حضور مجالس الإيمان العامة، اللقاءات العامة الجمعية، هذا في وقت الأمن. فينبغي أن نستفيد من كل لحظة، ولا ينبغي لك أن تسمع عن مجلس أو لقاء أو دورة إيمانية وأن تغيب عنها لأي عذر من الأعذار. فبيئة الإيمان الآن يجب أن يستفاد منها بالكامل، لأننا في أيام بلاء صعبة قد نفقد هذه البيئة لا قدر الله في أي لحظة ممكنة. كلام واضح، واللبيب من الإشارة يفهم، نسأل الله السلامة. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، ما زلنا وإياكم في الوقعة الثانية العظيمة من وقعات الأمة الإسلامية، ونحن نعيش في أيام حرب. وإن كنا كما تكلمنا نعيش في هذا البلد نوعا من الأمن، نوعا من الأمن، ليس أمنا كاملا، لكننا نعيش في أيام حرب. إذا بتفتح نشرات الأخبار الآن تختلف عما كانت عليه سابقا. ما كانت عليه سابقا يمر أخبار بعض الحروب في بعض الدول بوقت قليل، الآن 24 على 24 أخبار الحروب والقتل والدمار والتدمير والتشريد والتهجير. فهذه اسمها أيام حرب. وفي أيام الحرب لابد من مراجعة آيات الحرب وأحاديث الحرب وأخبار الحرب. لذلك هذه السلسلة اخترناها قصدا في هذه الأيام حتى يفقه الإنسان ما يحدث. فميزاننا الذي نضع فيه الأحداث والذي نقيس فيه ما يحدث هو ميزان الكتاب والسنة، ميزان الكتاب والسنة. وأعظم ما يؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيرته العملية، وسيرته العملية ذات جوانب، ومن أعظم هذه الجوانب جوانب الغزوات، ومن أعظم هذه الغزوات غزوة أحد. وهذا المجلس إن شاء الله سيكون المجلس الأخير لهذه الغزوة، لنفتتح إن مد الله في أعمارنا الأسبوع القادم نبدأ مع غزوة عظيمة، وهي لا بعد وين أحزاب. وصلنا في الأسبوع ما قبل الماضي إلى أواخر لحظات الحرب. طبعا قبل أن نبدأ بالتفصيل أذكر نفسي وإخواني والحاضرين جميعا بضرورة الطلب القلبي في المجلس، والله تعالى يعطي على قدر الطلب، وليجلس كل واحد منا جلسة المذنب المعترف المخطئ المقر بين يدي سيده وحبيبه، لسان حاله يقول جئتك معترفا بذنوبي وخطاياي، أدخل النور إلى قلبي وأخرجني من هذا المجلس بنور إيماني تمحو به ما مضى من ذنوب وتعينني فيه على إكمال ما مضى من أيام وسنوات في حياتي. ذكرنا المصاب الذي حصل للصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المعركة بسبب عدم الطاعة، بسبب المعصية، بسبب مخالفة الأمر، وعدد الشهداء الذين استشهدوا في هذه المعركة. وختمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى فيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال حيا. وقلنا أن كعب بن مالك كان محتار بين أن ينادي باسم النبي صلى الله عليه وسلم فيعود الصحابة ويلتفون حول النبي في وقت التشرذم، ولكن هذا قد يدعو إلى اجتماع المشركين عليه كذلك واحتمال موت النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن يكتم هذا وأن يلجأ لرسول الله وحده مع من يكون حوله من الصحابة. لكن كعب رضي الله تعالى رضي الله عنه آثر أن يرفع صوته بالمسلمين فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال حيا حتى يجتمع المسلمون حوله، ولو أدى ذلك إلى اجتماع المشركين كذلك. فعلا بنادي كعب بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا، فيبدأ المسلمون بالاجتماع، وأول من يجتمع حول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر ومعهم من الصحابة. وقلنا أنه في هذه اللحظات وفي هذه الساعات فر عدد كبير من الصحابة لأنهم سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولأنهم رأوا أنفسهم بين فكي كماشة، خالد ومن معه من الخلف، وأبو سفيان ومن معه من الأمام، اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يجتمعوا حوله، يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينسحب بمن معه من الصحابة انسحابا ذكيا إلى جبل على مشارف أحد، وهو جبل أحد، لكن على مشارف الأرض التي اجتمع فيها الجيشان. وكان في هذا الجبل ثلمة، يعني مثل مغارة بس لكنها كبيرة، حاول النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مثخنا بالجراح، الدم ينزل منه صلى الله عليه وسلم، متعب خمسيني، عم نتكلم نحن عن رجل خمسيني 50 مش بأوائل الخمسينات، بحوالي 56 57، وهو مريض متعب مثخن بالجراح، الدماء على بدنه على جسده، مهموم، الصحابة بين يديه، كثير منهم من الشهداء، كثير منهم فر، علم بالخبر، علم أن بعض الرماة عصوا أمره، علم بالمصاب يحمل هم الأمة، وأراد أن ينسحب بمن مقي معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصادفته بعض الصخرات التي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم غير متعب من الجراح لصعد عليها بطريقة عادية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على الصخرة ليصعد فما استطاع، عاش في عصب، عاش في قوة، متعب النبي عليه الصلاة والسلام، هم، غم، تعب، جرح، كبر في السن أصلا، فكان ممن كان معه بنفس الحال بل أشد حالا، واحد من أكثر من وقف بين يديه، تكلمنا عنه في المرة الماضية، وهو سيدنا حسنت مين؟ طلحة رضي الله عنه، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى طلحة، الذي مد يده بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فأصيبت يده فانشلت بسهم، الذي فيه أكثر من 70 طعنة برمح أو جرح بسيف، مع كل هذه الجراح التي بين يديه والتي فيه، يثني كتفه ويثني ظهره راكعا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش وقت للتفكير، ما فيش وقت للتأخير، المشركون يلحقون بنا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى مكان عال ليشرف عليهم ويبتعد عنه، فإذا بطلحة يركع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلحة مجروح والنبي مجروح، طلحة ينزل منه الدماء والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل منه الدماء، طلحة متعب ورسول الله متعب، لكن طلحة شاب، طلحة أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام، طلحة شاب، فركع طلحة وقال: يا رسول الله اصعد على ظهري، ما تسألني مجروح خلاص، بس أنت اصعد على ظهري. يعلم طلحة أنه يقدم بدنه بين يدي رسول الله، الله لن يتركه، الله تعالى سيكون معه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدوس بقدمه الشريفة ظهر طلحة، ثم يصعد وهو ينظر إليه نظرة الأب المشفق الحبيب الحنون الرحيم به، ويقول صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي أن طلحة بهذا العمل أوجب على نفسه أن يكون من أهل الجنة، اللهم اجمعنا بطلحة في الجنة. ثم استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع من بقي معه من الصحابة وأن يذهبوا إلى تلك الثلمة في جبل أحد، فصار المسلمون في مكان عال والمشركون في مكان منخفض، وحاولوا أن يخفوا أنفسهم عن المشركين. جمع أبو سفيان من كان معه من المشركين ووقفوا يتشاورون ماذا يفعلوا، هل يصعدوا الجبل ليصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه؟ كان أبو سفيان شاكك، هل رسول الله حي؟ وأهم شيء عند أبو سفيان ثلاثة الرؤوس المدبرة، الرؤوس المحركة، الرؤوس المؤثرة، فكان عنده هم إذا النبي صلى الله عليه وسلم عايش، وإذا أبو بكر عايش، وإذا عمر عايش، فنادى أبو سفيان: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجيبوه، ما حدا يجاوب. ثم قال أبو سفيان: أفيكم أبو بكر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوه. ثم قال أبو سفيان: أفيكم عمر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت، فما استطاع عمر أن يسكت، فقال عمر، طبعا أبو سفيان بهمه هور ثلاثة، إذا هور ثلاثة بعدهم موجودين فهو بيعد حاله ما انتصر، إذا هور ثلاثة أسقطهم بعد حاله انتصر، فقال عمر رضي الله عنه: لقد أخزاك الله يا أبا سفيان، أبقى الله لك من تكره، هو الثلاثة اللي عم فتش عليهم بعضهم أحياء، رسول الله وأبو بكر وعمر. فغضب أبو سفيان فقال عندها أبو سفيان: أعلو هبل، يعني زي انتصرنا، ارفعوا راية هبل. هبل اسمه من أسماء الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الزمن. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعز وأجل. فقال عمر: الله أعز وأجل. فقال أبو سفيان: يوم بيوم، بدر بأحد، بدر في بدر انتصرتم وفي أحد انتصرنا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: شتان بيننا وبينكم، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. نزل عمر رضي الله تعالى عنه بعدما طلبه أبو سفيان، طلب أبو سفيان أن تكلم مع عمر، فنزل عمر بجرأته بهيبته بقوته وحده أمام جيش. نزل أبو سفيان أمامه فقال له: نعم، ماذا تريد؟ فقال أبو سفيان: يا عمر، أسألك بالله، هل محمد حي؟ بدي أعرف محمد مات ولا حي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما زال محمد حيا. فقال: والله يا عمر، لأنت أصدق عندي من ابن أبي قمئة. هذا اللي عمل فخ للنبي عليه الصلاة والسلام منه بجيشه، بس أبو سفيان بيعرف أنه الصحابة لا يكذبون، بيعرف أنه رباهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ممكن كل شيء يعمله إلا الكذب. عشان قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، سألوا المؤمن يسرق؟ قال: يسرق. يعني إذا نزل عنده الإيمان ممكن يسرق. قالوا: يا رسول الله، المؤمن يزني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يزني، يعني ممكن ينزل الإيمان يزني. قالوا: يا رسول الله، المؤمن يكذب؟ قال: لا يكذب، لأنه مش متعلق الكذب بالإيمان وعدم الإيمان، متعلق بالرجولة. الرجل لا يكذب، الذي يكذب هو من يخاف، أما الذي يخاف صاحب الجرأة لا يكذب. فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا يكذب. جمع أبو سفيان من كان معه وعادوا إلى المدينة، عادوا إلى مكة. طبعا هلأ بالأخير نحكي شوي شو صار بطريق رجع. طلع عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أبو سفيان مشى بمن معه. انتظروا قليلا حتى تأكدوا أنهم مشوا. نزل النبي عليه الصلاة والسلام عن الجبل، كان بيد اللحظات الدم عم ينزل منه بقوة. كانت معه بنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. حاول الصحابة رضي الله عنهم يخففوا الدم ينزل منه، ما استطاعوا. فجاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأخذت حصير، أش حصير، قال، ثم أحرقته حتى صار رمادا، ثم جاءت تبكي وتضمد جرح النبي صلى الله عليه وسلم بالرماد المحروق. كأنه كان سابقا عند العرب هذا يستخدم لإيقاف الدم من الجرح العميق. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا بالصحابة رضي الله عنهم وهو جالس، ووقف فيهم إمام يصلي وهو جالس، والصحابة يصلون مأمومين به، بعضهم يصلي جالسا بصلاته وبعضهم يصلي قائما. ومن هذا الحديث وهذا الأثر وهذا الدليل استدل السادة الحنابلة رضي الله تعالى عنهم بجواز صلاة المأموم قائما بإمامه قاعدا، وهذا بخلاف غير الحنابلة. أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم وقف وتوجه إلى القبلة، عم بيصلي بساحة المعركة. ساحة المعركة بيطلع كم كيلو كلها بعضها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فيها أصحابه، الشهداء أمامه ومن بقي معه من الجيش معه. ثم وقف صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وتوجه إلى القبلة وقال: قفوا لأثني على ربي، وقفوا حتى أثني على الله عز وجل. قفوا لأثني على ربي، متى يثني الإنسان على الله؟ غالبا المنطق والعقل بيقول يثني الإنسان على الله، لا، عندما أنت في وقت الفرح، عندما يأتيك خير فبتقول الحمد لله الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كيف يثنون على الله بداخل المصيبة، الأشلاء، الدماء، الشهداء، الجرحى، القتلى، النياحة، الصراخ، البكاء بحدود طبعا. وقف النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه قال قفوا لأثني على الله. ثم رفع الصحابة أيديهم وبدأوا يؤمنوا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم افتتح دعاءه فقال اللهم لك الحمد كله بحمدك، شهداء وشهداء انتصرنا من انتصرنا، يا رب نحمدك. ليش هذا السلسلة حبيت أعملها بهالأيام؟ عشان المناظر اللي عم نشوفها الآن بغزة وبغيرها من البلاد المألومة والمكلومة، كنا نفكر أنه هاي الأخبار نسمعها بس بزمن الصحابة، وإذا بنا نراها الآن يجدد لنا هؤلاء الأبطال سيرة الصحابة. يقف النبي صلى الله عليه وسلم وفقد أعز الناس إليه يقول الحمد لله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ثم يقول اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبط ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت، اللهم حبب إلينا الإيمان. بالمعركة عم يدعي، شوف شوف دعاء، شوف نحن كيف ما بنعرف ندعي حتى بالمعارك، هيك دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. وبدأ يثني ويثني على الله، ثم قال في آخر الدعاء دعاء واحد بس بعد ما أثنى أثنى أثنى أثنى على الله، قال اللهم قاتل الكفرة من أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، قاتلهم إله الحق رب العالمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهداء، ثم أمر بعض الصحابة أن يتفقدوا من الشهداء من كان حيا حتى يسعفوه، فكان ممن أرسلهم يتفقدون الجرحى والشهداء زيد بن ثابت. زيد بن ثابت شاب من شباب الصحابة، حافظ كتاب الله، ذكي جدا، تعلم لغة اليهود في 15 يوما، وكان ممن جمع القرآن، ولا يوجد حافظ كتاب الله الآن إلا في سنده اسم زيد بن ثابت. أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشهداء لينظر إليهم، ثم قال خصص منهم فقال ابحث لي عن سعد بن الربيع. سعد بن الربيع مين بكون؟ سعد بن الربيع واحد من الأنصار، بس دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، فكان ممن آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع. مع مين عمل مؤاخاة بينه وبين مين؟ آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف عقليته عقلية التاجر، ما بيقبل حدا يعطيه مصاري. فسعد بن الربيع سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عبد الرحمن هذا بيتي نصفه لي ونصفه لك، وهذا طعامي نصفه لي ونصفه لك، وهذا مالي نصفه لي ونصفه لك، وهذه زوجاتي اختر منها ما تشاء أطلقها لك. كلما عدت هذه القصة أنا أقف عندها وأقول أنقلها كما جاءت، ولا أستطيع أن أفهم كيف استطاع سعد أن يقول هذا الكلام، كيف استطاع سعد أن يقول هذه زوجتاي اختر منهما من تشاء أطلقها لك، ولولا أنها وصلتنا بسند صحيح ما صدقناها. إلى أي حد مستوى الطاعة وصل عند الصحابة أن يقول رجل لرجل آخر اختر من زوجاتي من تشاء أطلقها لك؟ عزة نفس عبد الرحمن بن عوف قالت جعلته يقول لأخيه في الإسلام سعد بارك الله لك في بيتك وأهلك ومالك، رجاء دلني على السوق، أنت بس دلني على السوق أنا بعرف شو أعمل، ما بدي حدا يعطيني مال. هذه عزة الأبي الذي لا يرضى أن يطلب مالا من أحد. جاي مهجر عبد الرحمن بن عوف، تارك تجارته بكل ما فيها بمكة عم يبنيها سنين، رجع يبني من جديد. هكذا كثير من إخواننا من أبناء فلسطين الذين تهجروا في 48 و67، والذين تهجروا من سوريا وغيرهم عندما جاءوا إلى هذا البلد أو إلى غيره، أصحاب عزة وإباء ما رضوا أن يطلبوا مالا من أحد. أعرف الكثير من إخواني من بدأ عيشه بخيمة، الآن الحمد لله اشترى بيتا ويسكن في بيت وعنده شركته وغير ذلك، عزة نفسه واعتماده على الله جعلته يفعل ذلك. وصل زيد بن ثابت عند سعد بن الربيع، اطلع عليه قال أبو لأعم يتنفس، أيقظه فاستيقظ، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسلني إليك ويسألك كيف تجدك، كيفك الآن؟ كان سعد بن الربيع مغمى عليه، استيقظ عم يحكي هو بين لحظة والثانية تخرج الروح، يعني هي اسمها لحظات خروج الروح. فنظر سعد إلى زيد ثم قال، طبعا زيد قال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فقال يا زيد عليك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، بتوصل لي السلام لحبيبي صلى الله عليه وسلم. أخبر من بعدي، أول شيء قال له إني لأجد ريح الجنة. عم تسألني شو حاسس؟ إني أجد ريح الجنة الآن. مع أنه العقل بقول أنه لازم يقول له أنا موجوع، أنا مجروح، إذا فيكم تزعفوني، إذا فيكم تنقذوني، إذا فيكم تلحقوني. سعد بن الربيع عم بقول له لزيد إني لأجد ريح الجنة، أول قطرة دم تنزل من الشهيد يغفر بها كل الذنوب، يفتح له طاقة من الدنيا إلى الآخرة، يرى مقعده من الجنة فيتشوق للجنة ويقول ربي ربي ربي أقم الساعة، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. فقال يا زيد قل لرسول الله إني أجد ريح الجنة. ثم قال أخبر من بعدي من الأنصار، لأنه سعد بيعرف أنه هذه أول معركة بتصير مع الأنصار وبينهزموا فيها. وبمعنى آخر نحن ما لنا خاصة باللي صار بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة المهاجرين، ليش ليصير معنا هيك؟ فقال له لزيد بتوصل لأصحابي من الأنصار قل لهم لا عذر لكم عند الله إذا وصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن وفيكم عين تطرف. إذا واحد منكم عايش والنبي عليه الصلاة والسلام بينصاب بأذى، والله لا عذر لكم عند الله. بعد هذه الكلمات أغمض عينيه وأسلم الروح إلى بريئها واستشهد. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الصحابة أن يجمعوا الشهداء. علم رسول الله أن بعض الأهالي أخذوا الشهداء من معركة أحد إلى المدينة حتى يصلوا عليهم ويدفنوهم في المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم أعيدوا إلى ميدان المعركة كل من استشهد فيها. وكان عدد الذين استشهدوا من الشهداء كم؟ 70. جمع النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء في مكان واحد وصار صلى الله عليه وسلم يضعهم صفوفا حتى يصلي عليهم. والشهيد الحكم الشرعي في الشهيد أنه لا يغسل، شهيد المعركة لا يغسل، لأن جسده فيه دماء وفيه يعني جروح والغسيل قد يؤذيه، فالشهيد لا يغسل. وثانيا لا يكفن، يدفن الشهيد بثيابه، إنما ينزع عنه الدروع والحديد والسيف وعدة القتال، لكنه يبقى بثيابه التي كان يقاتل فيها، يبعث يوم القيامة بثيابه التي كان يقاتل فيها، إنما يصلى عليه ويدفن. وهذا فقط شهيد المعركة. أما شهيد غير المعركة فقد يكون شهيد كالمبطون والغريق والمحروق وغير ذلك، قد يكون كذلك شهيدا لكنه ليس شهيد المعركة، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. فصار صلى الله عليه وسلم يصلي على الصحابة الشهداء رضي الله تعالى عنهم يعني مجموعة مجموعة. ومما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقعد أو كان يجعل حمزة رضي الله تعالى عنه مع كل مجموعة يصلي عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عندما نظر إلى حمزة بكى بكاء شديد. يقول راوي الحديث بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا عندما رأى عمه حمزة، وكانت بطنه قد بقرت وأخرج منها الكبد ولكته هند قبل إسلامها رضي الله تعالى عنها. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضع الشهداء في القبور، وكان يدفن كل اثنين أو كل ثلاثة مع بعضهم، ويجوز في المعارك عند كثرة الشهداء كما يفعل الآن، نرى ذلك عمليا بأم عيننا، كما يفعل إخواننا في غزة الآن، يضعون الشهداء مع بعضهم في مقابر جمعية، عندما يكثر الموت ويكثر الشهداء وتقل المقابر ويصعب حفر قبر لكل ميت وكل شهيد، فيوضع الشهداء كلهم مع بعضهم في قبر واحد، ولكن أهل القرآن يتقدمون أحياء وأمواتا. أهل القرآن في الدنيا إذا اجتمعوا لا يتقدم على الناس في الإمامة وفي الصلاة إلا أهل القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أمكم أقرأكم للقرآن ولو كان أصغركم سنا. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا اجتمعوا، وكان مرة عمرو بن أبي سلمة مجتمعا مع الصحابة في سفر، وكان عمرو بن أبي سلمة من أقرأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأرادوا الصلاة فسألوا عن أقرائهم، فإذا به عمرو بن أبي سلمة، وكان أصغر واحد من الصحابة، فكان عمرو بن أبي سلمة يتقدم كبار الصحابة لأنه كان من أقرائهم للقرآن. وكذلك عند الشهادة وعندما يوضع الشهيد في قبره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الأقرأ على الأقل قراءة، يقدمه في القبر ثم يضع الثاني والثالث والرابع حسب الأعداد التي كان يعني يدفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخفف ويبلسم الجراح للصحابة رضي الله تعالى عنهم. تخيلوا معي هذا الموقف للصحابة، جراح بين يديهم شهداء، تاني معركة بعدهم، خرجوا خارج المدينة، عادوا الأهالي بالانتظار، أهل المدينة من لم يخرج معهم مازال في الانتظار. الآن دور القرآن الذي يبلسم الجراح. قال الله تعالى في الآيات التي قرأناها في سورة المغرب، مين مذكرها؟ بأي سورة قرأنا؟ بسم الله، آل عمران. إيش قرأنا من الآيات؟ سارعوا أول صفحة، قسم الثاني من الصفحة. أحسنت. قال جل جلاله: ولا تهنوا، بلسم للجراح. بس تتضايق اقرأ القرآن ببلسم جراحك، بخفف آلامك، بعينك بمصابك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما تحزنوا. بس من شوي بعده مأدبهم من الآيات، من شوي كان أيلن: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. هكذا التربية تكون، بالشدة وبالمدح. بيّن الله تعالى لهم الخطأ الذي وقعوا فيه، لم يجاملهم ربنا جل جلاله. المعصية التي فعلتموها أدت إلى استشهاد أكثر من 70 رجل، لكن في نفس الوقت معنويات: إذا انهار جيش المسلمين في تلك اللحظة لن يقوم له قائمة. فقال جل جلاله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم، ولو مش هلأ، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. شو الآية اللي بعدها؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. بيان سنن ربانية، طريقة تفكير. إذا راح منكم رجال، راح منكم أبطال، ذهب منهم أبطال، نسيتم من قتلتموه في أول المعركة؟ عدد من قتل من المشركين في معركة أحد على اختلاف الروايات إما 28 وإما 36، ما يقارب 40. أول معركة بمعركة بدر مات منهم 70 المشركين، ثاني معركة من معركة بدر مات منهم 40، يعني ما يقارب 110. بأول معركة ببدر لم يمت من الصحابة إلا القليل أقل من 10، وفي هذه المعركة استشهد من الصحابة 70، فما زالت أرقام من مات من الصحابة أقل بكثير من أرقام من مات من المشركين. لا تنظر إلى من فقدت الآن، انظر هو إلى مصابه. أنتم عائدون إلى أهليكم وهم عائدون إلى أهليهم، عندكم مصاب وعندهم مصاب. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. بس شو قال لهم؟ بس إيش الفرق بينكم وبينهم؟ وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، شهداءكم يرجون الجنة، هم ليس عندهم آخرة، ما عندهم شيء. وترجون من الله ما لا يرجون. وبدأت الآيات تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة الكرام حتى تقوي الجراح وتخوي النفوس. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اجتمع بالصحابة الكرام رضي الله عنهم شورى. أول ليلة بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتفكر، شو ممكن يعمل المشركين؟ ألا إني ما قتلوني، ما قتلوا أبو بكر، ما قتلوا عمر، ما قتلوا كبار الصحابة، والآن رجعين منتصرين. فتوقع النبي عليه الصلاة والسلام بالطريق يجتمع المشركين ويقولوا ليش نكمل على مكة، محمد صلى الله عليه وسلم لم يمت بعد، خلينا نرجع فرد مرة، انتصارنا مش انتصار، خلينا نرجع على المدينة ونستأصل محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وبدأ يشاورهم. مين عم بيشاور؟ بس مين الصحابة يعني؟ الجرحى، أهالي القتلى، إخوة القتلى، أقارب القتلى، نفسيا متعبون، جاءت الآيات خففت عنهم بس بعد في عندهم شيء نفسي، طالعين من معركة، أمتى عم بقتلهم؟ هن صلوا الظهر والعصر جمع لوسطوا على المدينة بالليل، ناموا الليلة. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام بحذر شديد أبقى من يحرسه ويحرس المدينة ومداخل المدينة أحسن ما يلتف المشركين يدخلوا على المدينة. تاني يوم بعد صلاة الفجر اجتماع طارئ، لسه ما ارتاحوا ليلة كاملة، اجتماع طارئ، شاور النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، كل الصحابة قالوا مستعدون يا رسول الله، لما تريد؟ شنو بعدنا راجعين ومش معقول كمان نرجع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فليتحضر الجميع للخروج للقتال. بس شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام هلأ؟ قال لا يخرج معي إلا من كان معي في القتال. قام مجموعة من الصحابة قالوا يا رسول الله نحن مستعدين نكون معك. قال لا، لا يخرج معي إلا من كان معي في القتال. مين بقول لي شو الدرس اللي عم بيعلمه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة في هذا الكلام؟ لا غير، لا شو قلت؟ الثقة، الثقة، الثقة بالأمين. أحسنت، عم بقول النبي عليه السلام أنا واثق ثقة كبيرة باللي كان معي، ما بدي حدا إلا اللي كان معي. مع أنه قديش عدد اللي ضلوا مع النبي عليه السلام؟ قديه؟ هلا أول شيء الجيش قديش كان؟ 1000، سحب قديه منه؟ 300 المنافقين، قديه ضل؟ 700، استشهد قديه؟ 70، يعني على أعلى تقدير قديه؟ 630. شو معكم برياضيات؟ 630، 700 ناقص 70 630. حدا ممكن تخلى يعني أقصى عدد 600. فبقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بيطلع معي إلا اللي كانوا معي بالمعركة، كأنه عم بقول لهم أنا عندي ثقة كبيرة فيكم، لو بعضكم هرب بس استغفرت الله عز وجل وتبت إلى الله مما فعلتم، ولو بعضكم عصى. كل الرماة أصلا ماتوا، يعني استشهدوا كل الرماة استشهدوا، بس ممكن من اللي نزلوا عند الجبل ما استشهدوا، فهني معهم. فممكن أنتوا تبتوا، بس عشان ما يضل ألم الذنب ملحقكم، أنا بدي إياكم أنتوا، عندي ثقة فيكم. فالصحابة اللي مجروح واللي مكلوم واللي إجروا واللي إيدوا واللي مش قادر يمشي، اتجهزوا كلهم. تقول الروايات لم يتخلف منهم واحد عن رسول الله. يعني مين طلع معه؟ مثل مين؟ يعني مثل طلحة اللي حكينا عنه من شوي. يعني طلحة كان معه؟ طلحة وسعد وهول الصحابة طلعوا رجعوا من جديد وعم يجر نفسه جرة سيدة طلحة. فطلعوا من المدينة الثانية يوم الصبح بشوال، فوقفوا بمكان شو اسمه؟ حمراء الأسد. حمراء الأسد منطقة بعيدة عن المدينة 8 أميال، ما يقارب 11-12 كيلو تقريبا، قريب للمدينة، وهي في طريق مكة. تفكير النبي عليه الصلاة والسلام إجا بمكانه، أم طلع أبو سفيان مجمع الجيش اللي كان معه ووقفوا بنص الطريق، وعمل أبو سفيان شورى وقال له نفس الكلام اللي فكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال له أبو سفيان، أبو سفيان كما قلت لكم سابقا شو؟ داهية، داهية داهية بكل ما الكلمة من معنى. أبو سفيان قال له هل أنتم مبسوطين يعني باللي عملتوه؟ أنتم مبسوطين؟ قتلتوا 70 منهم، وأبو بكر بعده وعمر بعده ورسول الله بعده محمد بعده صلى الله عليه وسلم والمدينة بعده، ورجع يجهز حاله من جديد، شو النصر؟ مش نصر هذا. قال له شو رأيك؟ قال لهم ولا شيء، منوقف بدل ما نكمل على مكة بنرجع على المدينة، بنستأصل محمد صلى الله عليه وسلم معه ومنحتل المدينة. هلأ غير المؤمن ما في عنده يقين يمشي فيه، غير المؤمن بحب شو يعمل؟ يسجل نقاط، حطيت عليك نقطة وبنسحب، طب علم النقطة ورجع. المؤمن ما تفرقش معه بيكمل. فأغلب من كان معه من الجيش دب إلى قلوبهم الرعب، لا لا لا يا أبو سفيان أنت شو بصير معك زلمة، شو تكمل؟ لا لا خلينا رجعين، منيح اللي علمنا عليه زي ما علم علينا ببدر، وين ترجعنا مرة تانية؟ بهاي اللحظات بمر رجل من أمام النبي عليه الصلاة والسلام بحمراء الأسد، اسمه معبد من بن أبي معبد الخزاعي، عشان تشوفوا كيف ربنا جل جلاله برتب مكر بمن يمكر أنت ما بتكون عارف فيه. هذا ما ذكرناه في خطبة الجمعة ذكرين، شو قلنا؟ يمكرون يمكر الله، أبرموا أبرا فإن مبرمون، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. هلأ اليوم اجتماعات عالمية دولية، استئصال غزة، أهل غزة، المقاتلين في غزة، المجاهدين في غزة، ونحن عم نحكي لأنه خلاص حتى من الأمر، مين بده يحكم غزة بعد ما نستأصل منها المجاهدين؟ ولا مين بدنا نسلمها لإلنا ولا للسلطة ولا لمش عارف لمين؟ مفاوضات اسمها كيد، مكر. هذا الظاهر، الباطن اللي مش معروف شو هو؟ كيد الله، بس موجود ولا مش موجود؟ الآن عم ينكاد. كيد الله، مكر الله، إبرام الله لأمور نحن لا نراها، سنراها بالقريب العاجل بإذن الله. بهذا الوقت وأبو سفيان عم بكيد كيف يرجع، بقدر ربنا تعالى بمر واحد اسمه معبد بن أبي معبد بحمراء الأسد، بيلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع معبد بن أبي معبد، يسمع معبد بن أبي معبد من النبي عليه الصلاة والسلام، يتأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكمل معبد طريقه، فإذا به يقف عند أبي سفيان، بيوصل لجيش المشركين، فيقول معبد، شوف كيف رب تعالى مكره كيده إبرام للأمور من حيث لا تدري. فيقول معبد بن أبي معبد لأبي سفيان لقد والله التقيت بمحمد ومن معه وجاءكم بمن كان معه ولم يكن معه من أهل المدينة، وقد بلغ الغيظ منهم مبلغا لما أصبتم بهم من قتلى. طبعا شو خوفهم، دب الرعب، قال له شو شو بتعمل هون يا ابو سفيان؟ قال له ولا شيء، عم نتشاور نرجع. على شو نرجع يا زلمه؟ طب اغراضك ويمشي على السريع. قال له قال له التقيت بمحمد صلى الله عليه وسلم، جايب اللي كانوا معه واللي ما كانوا معه. هذا اسمه مش كذب؟ يجوز يجوز يجوز. الحرب خدعه، وفي روايه خدعة، بالروايتين بجوز. والكذب يجوز في ثلاثة أماكن، إصلاح بين الناس، وفي الحروب، والثالث نعم لا ما تنسيت سبحان الله لسه الحديث مني استغفر. في المعارك يجوز، فيجوز أن تقول للجيش الآخر إذا أرسلت له من يخدعه أنه أعداد الجيش مضاعفة والأعداد غير يعني بجوز. فهذا قال له جاءك محمد بمن كان معه ولم يكن معه من أهل المدينة. وهول اللي كانوا حول أبو سفيان هن أصلا مش أبضين لأبو سفيان باللي بده يعملوا كيفوا على كلام معبد. قالوا أبو سفيان على السريع على السريع ولا دي أبدل لك محلة غام مش نقصنا نحن بكفي اللي علموا علينا ببدر ترجعنا ويلحقنا محمد. وما هي إلا وقت قليل وإذا بأبي سفيان يأمر بكل الجيش أن يأخذ رحله ويمشي إلى مكة. كم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد؟ 3 أيام. تخيل معي أنت المعنويات اللي قدر النبي عليه الصلاة والسلام بهالحركة يرجعها للجيش اللي ضعفت معنوياته بعد الهزيمة التي أصيب بها. أو أنزل الله تعالى الآيات التي رفع فيها المعنويات، تاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قبل الله توبتهم بنفس الليلة، ثاني يوم الصبح انطلقوا وهم جراح يجرون أنفسهم بالجراح، بقوا في حمراء الأسد 8 أميال وعددهم 600 واحد بس، وعدد المشركين قديش يا إخواني؟ قديش المشركين قلنا؟ من كانوا 1000 المسلمين أول شيء، 3000 ألف ثلاثة، 3000 مات منهم 40 بعدهم 2900 وشين بعدهم 3000، والنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه 600. فالستمية بقوا بحمراء الأسد يعتبروا قد خرجوا من المدينة ليلاقوا العدو، انتظروا العدو 3 أيام. الأخبار تقول أن أبا سفيان ومن كان معه عاد عودة سريعة إلى مكة كي لا يلحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي رسول الله 3 أيام ينتظر المشركين في حمراء الأسد، لم يأتي أحد. بعد 3 أيام يعلن النبي صلى الله عليه وسلم النصر، ثم يرجع إلى المدينة منتصرا، يرجع إلى المدينة منتصرا. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين كانوا معه بعد أن أطلق عليهم بعض أهل المدينة لقب الفرارين لأنهم فروا من أحد، قال صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكرارون. إيش الكرار؟ الكرار الذي يكون في مكان فينسحب انسحابا حربيا تكتيكيا ليرجع ليكر المعركة مرة أخرى، ليدخل المعركة من جديد بطريقة أقوى. فقال صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكرارون. وبذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد انتصروا. لذلك عند غالبية علماء السيرة أن معركة أحد أولها نصر، ثانيها هزيمة، آخرها نصر. فلا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هزم في أحد. عندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في هذه اللحظات، واحفظوا هذا الكلام وأختم به، لا يمكن للنفاق أن يظهر ويقوى إلا عندما تصاب الأمة بمصائب. مصيبة المسلمين في أحد أظهرت حقيقة المنافقين، حقيقة المنافقون وماذا فعلوا في المدينة وكيف تواطؤوا نفاقا وعمالة وكانوا عملاء مع من هم خارج المدينة. هذا كله أدى إلى معركة الأحزاب التي أراها والله تعالى أعلم من أقرب المعارك شبها لمعركة غزة. كيف بدأت وما أسباب بدايتها وكيف حصل فيها نبينه بإذن الله جل جلاله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.